قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال الحافظ ابن حجر: قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كذا ساقه الأكثر، وفي رواية طارق عند مسلم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وأخرجه الطبراني من حديثه كرواية الجمهور، وفي حديث ابن عمر: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ونحوه من حديث أبي العنبس، وفي حديث أنس عند أبي داود: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا ويصلي صلاتنا. وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بما جئت به. قال الخطابي: زعم الروافض أن حديث الباب متناقض، لأن في أوله أنهم كفروا وفي آخره أنهم ثبتوا على الإسلام. إلا أنهم منعوا الزكاة، فإن كانوا مسلمين فكيف استحل قتالهم وسبب راضيهم، وإن كانوا كفارا فكيف احتج عمر على عمر بالتفرقة بين الصلاة والزكاة؟ فإن في جوابه إشارة إلى أنهم كانوا مقرين في الصلاة. قال: والجواب عن ذلك أن الذين نسبوا إلى الردة كانوا صنفين: صنف رجعوا إلى عبادة الأوثان، وصنف منعوا الزكاة وتأولوا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سفر لهم. فزعموا أن دفع الزكاة خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن غيره لا يطهرهم ولا يصلي عليهم، فكيف تكون صلاته سفرا لهم؟ وإنما أراد عمر بقوله تقاتل الناس الصنف الثاني، لأنه لا يتردد في جواز قتل الصنف الأول، يعني الذين رجعوا لعبادة الأصنام، كما أنه لا يتردد في قتال غيرهم من عباد الأوثان والنيران واليهود والنصارى. قال: وكأنه لم يستحضر من الحديث إلا القدر الذي ذكره، وقد حفظ غيره في الصلاة والزكاة معا. وقد رواه عبد الرحمن بن يعقوب بلفظ يعم جميع الشريعة، حيث قال فيها: ويؤمن بي وبما جئت به. فإن مقتضى ذلك أن من جحد شيئا مما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعي إليه وامتنع ونصر القتال أنه يجب قتاله وقتله إذا أصاب. قال: وإنما عرضت الشبهة، يعني على عمر، لما دخله من الاختصار، وكأن راويه لم يقصد سياق الحديث على وجهه، وإنما أراد سياق مناظرة أبي بكر وعمر، واعتمد على معرفة السامعين بأصل الحديث عندهم ولخص. قلت وفي هذا جواب نظر، لأنه لو كان عند عمر في الحديث حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ما استشكلت إذا لهم لتسوية في كون غاية القتال في كون غاية القتال ترك كل من تنفر بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال عياض: حديث عمر نص في قتال من لم يصلي ولم يزكي فمن لم يقل بالشهادتين. واحتجاج عمر على أبي بكر وجواب أبي بكر دال على أنهم على أنهما لم يسمعا في الحديث صلاة والزكاة، إذ لو سمعه عمر لم يحتج على أبي بكر، ولو سمعه أبو بكر لرد به على عمر ولم يحتج إلى الاحتجاج بعموم قوله إلا بحقه. قلت يعني أن أبو بكر لو كان الحديث محفوظا عنده بذكر الزكاة حتى يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة لرد على عمر بنص الحديث ويقول له: ألم تسمعه ذكر الزكاة؟ ولو كان ذكر الزكاة محفوظا عند عمر ما احتج عمر على أبو بكر من الصلاة. هذا هو مرده. قلت: إن كان الضمير في قوله بحق الإسلام فمهما ثبت أنه من حق الإسلام تناوله، ولذلك اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة. قوله: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يجوز تشديد فرق وتخفيفه، والمراد بالفرق من أقر بالصلاة وأن تذكر الزكاة جاهلا أو مانعا مع الاعتراف. وإنما وإنما أطلق في أول قصة الكفر ليشمل الصنفين، فهو في حق من جحد حقيقة وفي حق الآخرين مجازا تغليبا. وإنما قاتله الصديق ولم يعذره بالجهل لأنهم نصروا في القتال فجهز إليه من دعاه إلى الرجوع، فلما أصروا قاتلهم. قال الوازن ظاهر السياق أن عمر كان موافقا على قتال من جحد الصلاة، فألزمه الصديق بمثله في الزكاة لورودهما في الكتاب والسنة موردا واحدا. قوله: فإن الزكاة حق المال يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها، أن حق النفس الصلاة وحق المال الزكاة، فمن صلى عصم نفسه ومن زكى عصم ماله، فإن لم يصلي قتل على ثبت الصلاة، وإن لم يزكه فالزكاة منه من ماله طرفا، وإن نصب الحرب لذلك قتل. وهذا يوضح أنه لو كان سمع بالحديث ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة لما احتاج إلى هذا الاستنباط، لكنه يحتمل أن يكون سمع واستظهر لهذا الدليل النظري. خيرا. الحديث الذي قرأناه هو حديث فضل المناظرة الثانية بين أبي بكر وعمر إلى قوله فعرفت أنه الحق. يقول: ما هو الحديث الذي نسخ الثياب عند رؤية الجنازة؟ جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وجاء حديث آخر أنه لم يقل. هل يجوز النظر إلى المرأة الميتة باعتبار أنها قد ماتت؟ لا، لا، ليس هناك دليل يبيح النظر إليها ولا إلى صورها التي احتفظ بها أهلها، والاحتفاظ بالصور لا يجوز، لكن يعني لو حصل. ولكن هناك بعض الأشياء تؤخذ بعين الاعتبار. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أراد دفن ابنته أظنها زينب أو رقية إحدى زوجتي عثمان بن عفان، فقال: أيكم لم يقال في الليلة، يعني لم يجامع أهله؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل معنا في القبر. عندما ينزل معها في القبر سيأخذها بين يديه حتى يوصلها في لحدها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان هما المحرم الوحيد لها، ذاك أبوها وذاك زوجها. لكن معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جامع أهله في تلك الليلة، وعثمان من جامع والميت زوجته؟ قالوا: يحتمل أنه لم يتوقع أن تموت، أن يكون جامعها، أو أنه جامع إحدى ملك يمينه. نعم، فلم ينزل عثمان معه في القبر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل معها أبو طلحة. فمثل هذا يؤخذ بالاعتبار. تصدق أنت الآن سمعت الحاجة ما هي؟ وصل الحال إلى هذا، أنا ما عندها من ينزل معها، فهذه حاجة لا بد منها. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل واحدا من غير محارمها ينزل معها. أما إذا لم يكن معها أحد فهذا من باب أولى. ما أعلم، ما أعلم قضية علة، ما أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.